السؤال الثامن يقول السائل: رجل يملك قطعة أرض أعدها للتجارة، هل عليه زكاة وكيف يخرجها؟ حفظكم الله. عليه أن يثمن هذه الأرض كلما دار عليها الحول، لأن عليه زكاة، يثمن قيمة هذه الأرض بسعر بيعها في يوم التثمين، ويخرج منه ربع العشر، ويخرج منه ربع العشر، والله المستعان.